الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيعني هي الأيام والساعات تمر ويعني تقترب ساعة الصفر كما يطلقون عليها يعني أو كما يقولون، فما هي إلا أيام إن شاء الله معدودة. وهذه الأيام يعني كثير منا يشعر بالأمن والأمان أنه سيدرك هذه اللحظات وأنه سيدرك يعني إن شاء الله شهر رمضان، فعندنا نوع من أنواع الأمان لهذا، ولكن لا تدري يعني على الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لبعض الأجيال ألا تدرك يعني هذه اللحظات، وهي لحظات حاسمة في تاريخ الإنسان. فلحظات الطاعة يعني هي لحظات يعني حاسمة، لأنها تؤدي إلى زيادة الرصيد الذي إما سيقودك إلى يعني الخير أو إما عياذا بالله يعني غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وهذه الدعوة دعوة هامة، لأن الشوق إلى العبادة يعني يجعل هناك أداء للعبادة بعد ذلك مختلف عن الإنسان الذي يعني تدخل عليه العبادة بصورة راتبة وصورة محفوظة، فهذا يعني لا يكون بنفس الأداء الذي يتشوق له الإنسان أو يريده الإنسان. أما الإنسان الذي يشتاق إلى شيء فإنه يؤدي حين ينال هذا الشيء أو يحصل على هذا الشيء أداء مختلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعني يعيننا على طاعته فيه سبحانه وتعالى. وكنا تكلمنا في فقه الصيام إلى مبطلات الصوم، ويعني تحدثنا في المرة السابقة عن غالب المبطلات، ولكن يعني توقفنا عند بعض المسائل الأخيرة في هذا الباب. ومن ذلك يعني صورت النسخة بين أيديكم، صح إخواننا أخذوها؟ طيب احنا توقع، انا مش عارف بس النسخه اللي معاكم نفس النسخه اللي معايا ولا لا. اخواننا اللي معاهم الكتاب هي نفس النسخه، ولكن المصوره لا ادري هي نفس النسخه ولا، ولكن احنا توقفنا في يعني المساله 17، وهي من يعمل في الافران وفي الاعمال الشاقه. فالانسان الذي يعمل في الاعمال الشاقه كالانسان مثلا الذي يعني بعض الناس الذين يعملون في المواقع البناء زي المهندسين او العمال الذين يتحملون مشقه شديده من حمل بعض الاشياء الثقيله او الحفر او المجهود الشاق، بعض الناس كالذين يعملون مثلا في المناجم، فهذا الذي يعمل فيه المنجم يتعرض الى مشقه شديده من حمل بعض الاشياء الثقيله ومن الحراره الشديده ومن العمل في الصيف في هذا التوقيت، فقد يشق عليه ان يعني يصوم في هذه الايام. فقال لا يباح لهم الفطر لانهم مكلفون، يعني ليست مجرد انه يعمل في مهمه او في عمل شاق يبقى معنى ذلك انه يبيح ذلك له الفطر، لا دي ليست رخصه. بعض الناس بيظن ان هو مجرد ان هو بيعمل في عمل شاق يبقى اصلا مناسب ليه ان هو ما دام هو بيعمل مثلا فران يبقى يصبح من بدايه اليوم هو ناوي اصلا ان هو يفطر ولا يصوم اصلا طيله شهر رمضان، فهذا خطا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فيجب عليهم تبييت نيه صوم رمضان بان يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يرفع اضطراره ثم يمسك بقيه يومه في الوقت المناسب. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني معنى ذلك انه ان هذا الانسان الذي يعمل اعمال شقه، انسان بيعمل في فرن، انسان بيعمل في حفر الابار او المناجم او المواقع الهندسيه او البناء او غير ذلك، فهذا الانسان لا يصبح وهو مبيت النيه ان هو يفطر، لا هو يبيت النية من الليل أنه سيصوم ويعمل عمله، لعل المشقة يعني تكون في ذلك اليوم يسيرة فيستطيع أن يكمل اليوم. ولكن من اضطر منهم للفطر أثناء رمضان أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطرار. إنسان في هذا العمل الشاق أصبح في منتصف اليوم وقد يعني أصبحت حالة من الجفاف يعني عنده وحالة من التعب والإعياء الشديدة ولا يستطيع أن يكمل هذا اليوم، فهو دخل في مرحلة أخرى، دخل كأنه أصبح كأنه مريض، إنسان أصبح سليم ومرض، هو نفس المسألة التي أتكلم عنها، إنسان أصبح سليم ولكن من كثرة المشقة في العمل مرض ويعني قارب على الإعياء، فهذا يجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب، أي وعليه قضاء ذلك اليوم. يعني يفطر بما يرفع اضطراره، يعني إنسان خلاص قد يشعر فعلا بنوع من أنواع الدوار وخلاص هيغمى عليه من كثرة قلة المواد الغذائية في جسدي نتيجة هذا العمل الشاق، فيفطر خلاص هيشرب بعض المياه أو يأكل بعض الوجبات المغذية أو نحو ذلك حتى يستطيع أن يكمل يومه، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يقضي هذا اليوم. فهذه يعني المسألة يتعرض لها مثلا بعض المسافرين، انسان مثلا شغال شغلان شقه ولكن يجوز له الرخصه، ده اللي هنتكلم عنه بقى في السفر. واحد شغال سواق وهذا الانسان يعني يسافر يوميا مثلا على الطريق مع شده الحر مع الصعوبه مع غير ذلك فيصعب عليه الصوم، فهذا اصلا له رخصه من البدايه انه انسان مسافر، ده هنتكلم عنه في مساله السفر اليوم باذن الله تعالى. ثم تكلم يعني الشيخ حفظ الله تعالى على بعض المسائل العلاجيه الحديثه التي لا تفطر الصائم، يعني كما قال الشيخ حفظ الله تعالى على يعني هذه المسائل التي نقلها. فاول شيء الاقراص العلاجيه التي توضع تحت اللسان لعلاج السبح الذبحه الصدريه وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. يعني يا جماعة في بعض الأمراض، نسأل الله عز وجل العافية والشفاء لمرضى المسلمين، بياخد أمراض خاصة الذبحة الصدرية، بياخد أقراص لهذا المرض توضع تحت اللسان، ولكن هذه الأقراص بتمتص ليس عن طريق اللعاب، يعني لا تدخل في اللعاب ويبلعها الإنسان، ولكن هي بتمتص بطريق آخر ولها يعني طريقة في العمل مختلفة عن الأقراص التي تبلع. فلذلك فهذا يعني إذا ما أخذ هذا القرص يعني حصل له الذوبان تحت اللسان ولم يبلع منه شيء يدخل فيه الحلق، فهذا الإنسان لا يفطر. طيب هذا الإنسان أحيانا يكون مضطر يعني أن يأخذ هذه الأقراص أثناء الصيام الذبح الصدري، نسأل الله عز وجل يعني العافية. أحيانا بتحدث يعني هجوم هذه الذبحة على الإنسان المريض في أثناء الصوم فيضطر إلى أخذ هذا القرص، فلو أخذه فذاب تحت اللسان ثم لم يبتلع منه شيئا إلا الحلق فهذا الإنسان لا يفطر. أما يعني إذا ذاب منها شيء فدخلت فيه الحلق فوصلت إلى المعدة فأفطر الإنسان في هذه الحالة. يعني بعض الناس أحيانا وهو بياخد نفس هذه الأقراص فتذوب تحت اللسان ولكن نتيجة تحرك القرص نفسه اللي بيحصل بيبلع جزء منها فيه يعني يدخل فيه الحلق وفيه المعدة، فهذا الإنسان أفطر بهذه الطريقة وهو مضطر إلى ذلك، فيعني يقضي هذا اليوم بعد ذلك. طيب المسألة الأخرى التي تكلم عنها الشيخ ما يدخل المهبل من تحاميل يعني لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، وهذا يعني خاص بالمرأة فهذا كله لا يفطر، وكذلك إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم. طيب إدخال المنظار ده فيه منظار قد يدخل يعني عن طريق الفم، فهذا لو دخل عن طريق الفم وكان يعني معه بعض المواد التي تؤدي إلى سهولة أو يسر دخول هذا المنظار فهذا أدخل شيء يعني إلى يعني معدتي فهذه تفطر. أما المنظار الذي يتكلم عنه يعني الشيخ في هذه الحالة المنظار الذي يسمى المنظار الشرجي، فهذا المنظار الشرجي لا يعني يفطر، وكذلك أيضا اللولب إلى الرحم، وكذلك أيضا المنظار يعني بكل أنواعه وحالاته، هناك أيضا منظار جراحي مثلا يفعل به بعض العمليات الجراحية، إنسان بيعمل عملية المرارة فيستخدم ما يسمى المنظار، فهذا منظار مختلف عن الذي نتكلم عنه لأنه يعني يدخل إلى الجزء اللي هيعمل فيه العملية ويعني زي ما نقول بيفتت هذا الجزء أو بيقطع هذا الجزء، فهذا أيضا منظار يختلف عن المنظار الذي نتكلم عنه. فلكن المنظار الذي يتكلم عنه الشيخ هنا هو الذي لا يفطر، أما المنظار الذي دخل عن طريق الفم ودخلت معه بعض المواد التي قد تؤدي إلى سهولة دخول هذا المنظار يعني في هذه الحالة يفطر. وما يدخل يعني الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قنطرة أو أنبوب دقيق كما كتب أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة، بعض المواد بتدخل مع الأشعة الصبغات التي يعني يتعاطاها الإنسان حتى تظهر الأشعة بطريقة معينة أو دواء أو محلول لغسل المثانة فهذا كله لا يفطر، وده يخالف قول أصلا بعض العلماء في بعض المذاهب. يا جماعة بتقول أي حاجة دخلت الجوف، جوف الإنسان، المعدة، المثانة، أي مكان بقى ده يفطر، ولكن الشيخ هنا سار على مسار القول الذي يقول لا، أن الشيء الذي يفطر هو الذي يدخل المعدة وليس مجرد جوف الإنسان. طيب كذلك أيضا تكلم على مسألة حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو سواك أو فرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. فإنسان إذا قلع أو خلع ضرسه ثم يعني وضع القطنة فلم يبتلع دما ففي هذه الحالة أيضا لا يفطر. وأما إذا تغير يعني لون اللعاب ومن الدم فبلع هذا الدم فبهذه الحالة يعني يفطر. فلذلك فينبغي الإنسان أن يعني يحترز من هذا المجال أن يعمل فيه أثناء خلع الضروس أو الحشو أو نحو ذلك. فهذا كله إذا ما اجتنب الإنسان دخول أي شيء منه إلى الحلق فلا يفطر. أما إذا يعني دخل منه بعض الأشياء إلى فمه وهو متعمد لذلك فهو يفطر. طيب مسألة البنج نفسه بتاع الأسنان هذا لا يفطر، هذه حقنة تأخذ نفس الحقنة اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، يبقى حقنة البنج نفسها لا تفطر على قول جميع المذاهب بقى في هذه الحالة، لأنها ليست حقنة لا مغذية ولا غير مغذية. المسائل التي تكلمنا عنها إلى الآن واضحة ولا فيها شيء من الغموض أو لا؟ لو هو غير متعمد وشيء يعني فلت منه من غير أن يتعمد ذلك وهو محترز وواضع قطنة ونحو فخلاص يبقى ليس عليه شيء. طيب المسألة الأخرى مسألة المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، نفس المسألة أيضا، هو استعمال بعض الأشياء في الفم. فهذه الأشياء يعني كل هذه الأشياء ما إن اجتنب الإنسان منها أن يدخل شيء إلى الحلق فليست بمفطرة. طيب غاز الأكسجين، بعض المرضى اللي هم بيكون في عناية مركزة أو بعض المرضى حتى مش في عناية مركزة ولكن في بيته ولكن بيتعاطى أكسجين، ما يقدرش إن هو يتنفس التنفس الطبيعي اللي احنا بنتنفسه، فيضطر إلى وضع جهاز أكسجين حتى يستنشق هذا الهواء سواء في المستشفى أو في المنزل. في بعض المرضى بيصاحبه جهاز تنفس صناعي في حتى المنزل، فهذا الإنسان إذا ما تعاطى هذا الغاز فهذا لا يفطر. غازات التخدير كالبنج ما لم يعطى للمريض سوائل أو محاليل مغذية لا يفطر. كذلك أيضا غازات التخدير ده عبارة عن بيكون غاز بيستنشقه المريض فهذا أيضا لا يفطر. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية أيضا هذه لا تفطر. وإدخال قنطرة أو أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء لا يفطر الصائم. وكذلك أخذ أيضا عينات الدم، واحد عايز ياخد عين الدم عشان يعمل تحليل أيا كان هذا التحليل وأيا كان بقى هذه الكمية بناء على القول اللي احنا تكلمنا فيه لما قلنا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأن بعض العلماء الذي يعمل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم يقول لا يجوز التبرع بقى بالدم في هذه الحال. فلو مشينا على القول اللي احنا رجحناه فيه المرة السابقة مسألة أن أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث منسوخ كما تكلمنا في هذه المسألة في المرة السابقة، إذن حتى لو أخذ منه عينة صغيرة أو كبيرة أو حتى تبرع بالدم فلا يفطر على هذا القول. أما من يرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم ويعمل به أن هذا الحديث لم ينسخ وأن هذا الحديث باقي فهو يمنع التبرع بالدم. طيب إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها فهذا لا يفطر، ده المنظار اللي احنا تكلمنا عليه، إدخال المنظار فقط لا يفطر. ولكن أما إذا صحبه إدخال بعض المواد فهي هذه المواد التي صحبته هي التي جعلت هذا المريض يفطر، ولكن مجرد إدخال المنظار لفحص المعدة أو الأمعاء أو أي شيء، بعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية والشفاء للجميع بيكون عنده مثلا بعض الأمراض في المعدة فيقولوا اعمل منظار، فهل هذا المنظار سيدخل عن طريق ايه؟ الفم. فهذا المنظار اذا لم يصاحبه اي مادة اخرى فهو مجرد ما دخل يعني نظر في بعض الاماكن المعينة ونقل الصورة الخارجية ولم يصاحبه ادخال اي مواد سواء لا مغذية ولا غير مغذية فهذا الانسان لا يفطر. اما اذا وضع فازلين او وضع بعض الاشياء التي تسهل دخول المنظار فهنا يعني المشكلة. فأخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل لا يفطر الصائم. وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، أي علاج يدخل إلى الدماغ أو النخاع الشوكي فهذه أيضا أشياء لا تفطر الصائم. طيب في مسألة يعني مهمة يعني لم يتطرق حديث الشيخ إليها وهي مسألة الغسيل الكلوي، مسألة الغسيل الكلوي. وهذا الغسيل الكلوي هو مرحلة اضطرارية بيضطر إليها المريض، فالغسيل الكلوي ليست مرحلة اختيارية، يعني مش هينفع ان احنا نقول له والله ايه استنى بعد رمضان واغسل، ولكن هذا مرض ينبغي ان يؤدي هذا الشيء طيلة شهر رمضان. بعض المرضى بيكون بيحتاج الى الغسيل الكلوي مرتين مثلا او ثلاث في الاسبوع، بعض المرضى بيغسل الغسيل الكلوي مثلا مرة يوم ويوم فهذه تختلف من حالة إلى أخرى. فهذه المسألة لما بحثها يعني العلماء المعاصرون فذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والدكتور وهبة الزحيري إلى أن الغسيل الكلوي مفسد للصوم. ذهبوا إلى أن الغسيل الكلوي مفسد للصوم. ليه؟ لأن هم لما تكلموا يعني على ذلك قالوا أن المريض الذي يغسل الكلى اللي بيحدث يا جماعة هي وظيفة الكلى في الجسد أن هي تنظف وتنقي الدم. فهذا المريض لأن الكلى عنده لا تعمل عمل طبيعي فهذا الدم يسحب في الجهاز وينقى ثم يعاد إدخاله مرة أخرى إلى الجسد. فقال لك يبقى في هذه الحالة فيه أهو ده احنا مش بنقول بقى حقن مغذية ده الدم كله دخله مرة أخرى إلى الجسد. فلذلك فقالوا يعني على هذا على هذه الصورة أن الغسيل الكلوي مفسد للصوم وعليه أن يعني يفطر ذلك اليوم وألا يعني يصوم. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تردد في هذه المسألة في مجموع الفتاوى الخاص بالشيخ رحمه الله تعالى تردد ولم يقطع بذلك. فيعني الشيخ نقل عنه أنه تردد في ذلك وقال والله يعني أني متردد في هذه المسألة وهي مسألة فعلا من المسائل الشائكة في هذه في هذا الباب. ذهب البعض الآخر أن الغسيل الكلوي لا يفسد الصوم وبرروا ذلك بأنه ليس أكلا ولا شربا بل إن هذا الذي يحدث حتى وإن كان فيه إدخال الدم إلى الجسد هو شيء طبيعي أصلا مفروض أن الكلى بتقوم به. فهو هذا المريض يعوض عن الوظيفة الطبيعية للكلية بأن يغسل الدماء خارج الجسد وينقى ثم يعاد إدخاله مرة أخرى. فهذا وكأن هذا الجهاز الذي خارج الجسد هو قام بالوظيفة الطبيعية الذي كان ينبغي أن تقوم بها يعني هذا العضو في جسده. فقالوا يعني على هذا أنه ليس أكلا ولا شربا. وقالوا بعض العلماء الذي قال أيضا أن الغسيل الكلوي بيفطر قال لك لأن ده إخراج دماء وقياسا على أفطر الحجم والمحجوم يبقى في هذه الحالة برضو بيفطر. ليه ما قال لكش مجرد عشان إدخال الدم فقط وهو شيء مغذي في هذه الحالة؟ لا ده هو مجرد أصلا إخراج الدم من الأول مفطر. ففي هذه الحالة أخذ بحديث أفطر الحجم والمحجوم. هؤلاء لما تكلموا قالوا والله أصلا حديث أفطر الحجم والمحجوم حديث منسوخ أو متعارض وهناك بعض الروايات يعني تعارضه. فقالوا يعني لا يعملون بهذا الحديث أصلا. ف يعني اختلف يعني هذا أو يعني هؤلاء العلماء إلى هذه الأقوال. ولكن لو خروجا من الخلاف في هذه المسألة لو استطاع المريض أن يغسل الغسيل الكلوي أثناء فترة الإفطار فيجوز خلاص ما فيش ليس فيها مشكلة لأنه لم يتعاطى هذا الشيء الخلافي في أثناء. ولكن المشكلة الطبيعية التي نصطدم بها في مسألة الغسيل الكلوي أن هذه مواعيد تكون محددة للمريض ويصعب عليه تحديد هذا الموعد بنفسه. فلذلك فإن حدد له ميعاد وهذا الميعاد يعارض يعني الصوم في هذه الحالة إن كان أصلا مرضه يظهر منه أنه لا يرجى برؤه في هذه الحالة قد يدخل في مسألة أخرى. بعض مرضى الكلى يا جماعة مرض مزمن وحالته الصحية الضعيفة الشديدة حتى لعل بعض المشايخ مش متذكر الشيخ ابن عثيمين ولا من الذي قال ذلك قال أن غالب الحالات الغسيل الكلوي التي تكون في حالات متأخرة أصلا يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية أنه أصلا خلاص بيكون قارب على يعني الوفاة. فلذلك فقال أن هذا المريض يكون في هذه الحالة أصلا في حالة مريض مزمن مريض لا يرجى برؤه فهو أصلا له رخصة الفطر بالمرض ليست مسألة أنه يتعاطى شيء مفطر ولا لا ده هو أصلا له رخصة الفطر بالمرض لأنه يحتاج التغذية والتقوية والطعام والشراب ونحو ذلك وهذا قد لا يرجى برؤه ويعني ليست حالة مجرد غسيل كلوي شهر ولا اثنين والعملية هتتحسن بعد ذلك. فقالوا إذن قد يكون أصلا له يعني أن يفطر من البداية ويطعم عن كل يوم مسكين. فلذلك يعني القائم بالغسيل الكلوي إن استطاع أن يخرج من المسألة الخلافية ويغسل الغسيل الكلوي في موعد آخر بخلاف موعد الصوم يعني مساء كان يعني ذلك أو لئن لم يستطع وكانت حالته يعني حالة المريض الذي لا يرجى برؤه حالة مريض المزمن فإذا فقد دخل في مسألة أخرى أن يطعم عن كل يوم مسكين. طب إن كانت حالته الصحية والأطباء الذين يعالجونه يقول والله لا ستتحسن إن شاء الله فلو أفطر ذلك اليوم وقضى يعني خلافا خروجا من هذه المسألة الخلافية لكان ذلك يعني أولى. كذلك أيضا بعض المسائل الأخرى التي لم يتعرض لها الشيخ بخاخ الرب بعض الناس بيتعاطى البخاخة اللي هي تسمى أظن فنتولين. فهذه البخاخة بيحتاجها المريض برضو احتياج اضطراري. احنا بنتكلم يا جماعه عن بعض الاشياء اللي بيحتاجها المريض، زي مثلا ما تكلمنا عن واحد احيانا المنظار يا جماعه بيكون احتياج اضطراري، احيانا الغسيل الكلوي زي ما احنا بنتكلم غالب الغسيل الكلوي احتياج اضطراري، البخاخ الربو احتياج اضطراري، الاقراص التي توضع تحت اللسان احتياج اضطراري. هذه الاشياء بيضطر اليها المريض، لو لم يتعاطى هذه البخاخه ممكن تحصل ازمه صدريه شديده، ممكن يعني يتعرض فيها للدخول الى المستشفى وتسوء الحاله. فبخاخ الربو اصلا عشان نفهم يعني ايه صوره بخاخ الربو، هو عباره عن يعني علبه فيها دواء سائل، فيها دواء سائل ويوضع معها نسبه ماء ويوضع معها نسبه اكسجين ايضا، تمام؟ ففيها نسبه ضئيله جدا من مواد كيماويه طبيه دوائيه توضع مع ماء مع اكسجين. فهذه المريض بيأخذ شهقة شديدة حتى يدخل هذه المخرجات من البخاخة إلى صدره، فبتدخل إلى الفم، بتعدي على الفم والبلعوم وبتدخل إلى الجهاز التنفسي وبتبدأ أنها توسع الشعب الهوائية. فهذه قد يصل منها جزء إلى المعدة، لأن هو في جزء بيتنفس بياخده يتوسع بيه الشعب الهوائية، ولكن المادة الكيماوية اللي هي البسيطة مقدار يا جماعة جزء من جزء من مليمتر، فجزء بسيط جدا، ولكن هذا الجزء قد يعلق بالريق ويعلق بالبلعوم ويبلعه الإنسان إلى المعدة. فده اللي خلى في مسألة دلوقتي خلافية، هل هذا الجزء الذي سيبتلعه إلى المعدة يفطر ولا هذا الجزء لا يفطر؟ احنا قلنا ان ده مريض دلوقتي مضطر ان هو يعمل كده وتعاطى هذه البخاخ، طيب مش هيقدر يستنى بالليل، ما يجيلكش مريض عنده بيستعمل بخاخ وتقول له الله يخليها بالليل، لا، المريض الذي يحتاج الى البخاخ احتياج ضراري اضطراري بتحدث ازمه صدريه معه لا يستطيع ان يؤخر اصلا تعاطي يعني هذه البخاخه الى يعني الليل. فذهب البعض يعني ان هذه البخاخه تفطر نظرا الى ايه؟ الى هذا الجزء من الماده الدوائيه التي تعلق بالحلق والبلعوم ثم تبتلع الى المعده. ومن الذين يعني قالوا بانها تفطر اظن كان الدكتور وهب الزهيلي، يعني لست متذكر ذلك ولكن اظن ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال انها لا تفطر، قال لان الصائم يباح له المضمضه والاستنشاق، يباح له المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. طيب يا جماعة لما أنت هتتمضمض أو هتستنشق إيه اللي هيحصل؟ خلينا نفكر مع بعض، لما تتمضمض أو تستنشق إيه اللي بيحصل بعد المضمضة والاستنشاق؟ ليه الشيخ النواز بيقيس دي على المضمضة والاستنشاق؟ لأن أنت بعد المضمضة والاستنشاق بيعلق جزء أصلا من الماء في أنفك أو في فمك، ولا تجبر ولم تأتي أدلة من الشريعة أن المتمضمض الصائم ينبغي أن يدفل هذا الماء الذي علق بفمه، فهو في جزء يقينا هيبلع مع الريق ده يقينا. طيب السواك، احنا قلنا لو ان هو ابتلع الاجزاء الخشبيه اللي في السواك يفطر لو تعمد ذلك. طيب لو انه السواك هذا فيه 8 مواد كيماويه يا جماعه تقريبا، الثمان مواد الكيماويه دي يقينا بيظل بعض طعم السواك في فم الانسان الصائم ويبتلع ولا يفطر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يفطر، بل كان يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ صائم. فكان هذا يعني كلام يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقال ان دخول هذا الشيء الى المعده شيء يعني اولا شيء ان هو يسير جدا وشيء ظني، شيء ظني يعني قد اصلا لا يشعر الانسان بطعم هذه الماده الكيماويه اصلا في حلقه وفي معده، فيكون شيء ظني، قد يدخل شيء وقد لا يدخل هذا الشيء. وقياسا ايضا على السواك والذي به بعض المواد الكيماويه، فقال لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انها لا تفطر. المسائل دي واضحه يا جماعه ولا فيها شيء عشان ننتقل الى شيء جديد؟ في شيء مش واضح؟ ليه؟ ان شاء الله حالا هتكلم باذن الله عن المرض، هنفصل مساله المرض ومتى يجوز له ان يعني يفطر ويفطر ويقضي امتى حالا ان شاء الله. طيب نفس السؤال؟ ما احنا اتكلمنا عن، لا انت كنت سرحان. طب اخونا الاول حد يجاوب، جهاز الاكسجين قلنا ايه؟ قلنا لا يفطر الافران. اخونا بيسال عن الافران كلمة ثم ينسب بقية يومية الوقت المناسب. يعني هو هنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بينقل ان هو يفطر الشيء اللي هيرفع عنه الاضطرار ويمسك بعد كده ما يكملش اكل، يعني ما يفضلش طول اليوم ياكل، لا هيفطر يرفع عن الاضطرار. يعني ايه؟ يعني هيفطر الشيء الذي يقويه. خلاص الانسان ده هيدوخ او هتحصل له غيبوبه ويكمل، مش يكمل الصيام بقى، يكمل الامساك ويقضي هذا اليوم. او مش هنقدر نقول يكمل الصيام لان هو كده كده افطر، ولكن يمسك بقيه اليوم ويقضي بعد هذا اليوم. نعم لا، الحكم الشرعيه برضو لا تفطر على قول شيخ الاسلام تيميه، لا تفطر برضو. طيب هندخل في بعض الاحكام الصيام التي يعني يطلق عليها احكام الصيام في الحالات الخاصه، وهو الصوم في السفر وفي المرض والشيخ العاجز والمريض، يعني هذه المسائل. فاولا الصوم في السفر يباح الفطر للمسافر حتى ولو قوي على الصيام، وذلك لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. ولكن مع وجود رخصه الافطار لا يجوز له أن يصوم. هل يجوز له أن يصوم؟ وإذا صام هل يجزئ؟ يعني إحنا دلوقتي ما فيش خلاف أن المريض والمسافر يجوز له أنه يفطر بهذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل يجوز له أن يصوم؟ يعني مش المشكلة أنه يجوز له أن يفطر، لا هو، لا هو يجوز له أنه يفطر باتفاق العلماء، ولكن هل يجوز ان هو يصوم ولا لا؟ هذا الذي حدث فيه الخلاف. فذهب جمهور العلماء الى جواز الصوم وان ذلك يجزئه، واستدلوا على ذلك باحاديث. اول حديث عن عائشه ان حمزه بن عمر الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ قال: ان شئت فصم وان شئت فافطر. فهذه العباره تدل على ايه؟ على التخيير، انه مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر. ولكن لم يرد فيه يعني الحديث او في هذا او في هذه الجمله متى يصوم ومتى يفطر، فهو مخير الان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وجابر رضي الله عنهم جميعا قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. وهذه الاحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الفطر وبين الصوم، بل حدثت وقعة عين مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد ذلك أن بعض الناس كان يصوم وبعض الناس كان يفطر. وفي بعض الروايات الأخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمن منا من يقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون. يبقى معنى ذلك ايضا الاستدلال بهذه الروايه التي رواها يعني في الجزء الاخر من المساله انه كان هناك ناس صائمون وكان هناك ناس مفطرون، يبقى هذه ايضا واقعه عين حدثت امام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ذهب الظاهريه الى انه يجب الفطر للمسافر ولا يجزئه الصوم. ده يجب انه يفطر، مش مجرد انه يجوز، لا ده يجب عليه ان هو يفطر، وذلك من قول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. فقالوا أن صيام المسافر ليس في رمضان، فعدة من أيام أخر ده يدل على أن المسافر الواجب الذي عليه ليس الآن، ولكن هو مؤخر إلى أيام أخر. وكذلك أيضا يعني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقالوا مقابل البر هو الإثم. واستدلوا أيضا بالحديث الذي يعني قرأناه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. يعني الذين قاموا وعملوا وخدموا هذا المجموع هم الذين كانوا مفطرين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح فعل المفطرين. وعن جابر رضي الله عنه أيضا هذا كل استدلال على قول الظاهرية أنه يجب أن يفطر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح أو بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. طيب، هذه المسائل التي تكلم فيها الظاهرية أو هذه الأدلة التي نقلوها فعلا تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا سمى أن الصيام في السفر من الإثم، لأنه عكس البر الذي قال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى كأن المفهوم من هذا الحديث هو أن الصيام في السفر إثم، ده المفهوم وليس المنطوق. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني هؤلاء الذين صاموا قال أولئك العصاة، وكلمة المعصية لا تطلق إلا على الشيء المحرم، وأقل درجاته أن يكون مكروه، ولكن لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إلا إذا كانوا فعلا فعلوا فعلا مخالفا للشريعة. فهذه الأدلة يعني استدل بها الظاهري، ولكن الأرجح أن الصائم يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم. والذي يحدد يعني حالة الفطر أو الصوم هو حالة المسافر، يعني حالة المسافر نفسه. فإذا ما كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه فيصوم، إذا ما كان يشق عليه مشقة شديدة فله أن يفطر. طيب إذا كان الحالان يستويان، يعني تحدث له المشقة الطبيعية التي تحدث مع السفر ومع الصيام ولا تزيد هذه المشقة، فهو مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم. فلذلك فأما أن نضع حالة واحدة مضطردة لكل حالات أن كل المسافرين يجب عليهم أن يفطروا فهذا خطأ، وأن نضع أيضا حالة مضطردة أن كل الصائمين يعني يستحب لهم أن يفطروا فهذا خطأ، هذا يختلف بحال المسافر نفسه. فلذلك راح الشيخ رحمه الله تعالى يرجح القول، فقال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن ذلك كان له سبب، يعني حصل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة أن رجلا صام في حر شديد حتى أغشي عليه، لذلك ترجم البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل واشتد عليه الحر ليس من البر الصيام في السفر. وأما قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر فلا ينفي جواز الصيام، وإنما الأجر لا ينفي جواز الصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر لم يقل أن الصائمون أخطأوا، ولكن أن الذين زاد ثوابهم في هذه الحالة أنهم خدموا المجموع فهم أفطروا، وكذلك خدموا أيضا الصائمين. فلذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتكلم عن زيادة الأجر الذي ناله المفطرون لأنهم قاموا بخدمة هؤلاء الصائمين وعملوا على راحتهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر، بل في حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. يعني صام الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشقة التي كان يتحدث عنها أبو الدرداء، وكذلك أيضا صام عبد الله ابن رواحة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشقة ومع هذا الحر الشديد. وأما قوله على أولئك العصاة لأنه كان قد عزم عليهم بالفطر، ده موقف مختلف، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع بالفطر وأكد عليهم ذلك، ففي هذه الحالة هم قد عصوا عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الأمر المباشر من الرسول في هذه الحالة بالأخص. يعني كانت هذه حالة خاصة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الناس أن يفطروا، فما كان يجب عليهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر إلى مكة قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر الأقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. يعني فهم الناس أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم قاربتم على العدو، والله يجوز لنا أن نفطر ويجوز لنا أن نصوم. فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فلذلك العلماء استدلوا من هذا الحديث على وجوب الفطر عند لقاء العدو للتقوي، هذه حالة خاصة، يعني إذا ما كانت حالة حرب ومعركة مع كفار فيجب على الصائمين في هذه الحالة أن يفطر لأنه يتقوى بذلك على لقاء العدو. وللأسف بعض يعني الاستدلالات العجيبة استدلوا بهذا الحديث على جواز الفطر. في يا جماعة لما يجي يلعب ماتش كورة وهو يراقي بعض الفرق الأجنبية يجوز ليه؟ لقياسا على حالة الحرب، لأنه هيرفع علم يعني البلاد، فهذه مصيبة من مصائب يعني الفقه إذا ما أوتي رجلا يعني غير أمين على هذه الأدلة. فيبقى في هذه الحالة هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ فالراجح أنه يجوز أن يصوم ويجوز أن إيه؟ أن يفطر. طيب إيه اللي هيختلف؟ إمتى يفضل بقى لأنه يصوم أو إمتى يفضل لأنه يفطر؟ على حسب حالة المسافر نفسه في هذه الحالة. فاختلف العلماء في ذلك، هل الصوم أفضل أم المسافر؟ هل الصوم أفضل أم المسافر؟ نرجع للمسألة نجيبها من الأول ولا الدنيا ماشية كده؟ كانوا لا كان في سفر وحرب. طيب لو حرب بدون سفر، لو في حرب بدون سفر هم مش صايمين. يعني لو في لو هم في رمضان برضو صايمين هات نفس الحكم ليتقوى على العدو. لذلك قال ويفهم من ذلك انه يجب الفطر عند لقاء العدو لانه اقوى لملاقات العدو، لان امرهم كان عزيز، امره صلى الله عليه وسلم كان عزيم. واما مجرد السفر فانه لا يمنع من الصيام، يعني مجرد السفر لا يمنع من الصيام، ولكن هذه حتى إذا كان هذا لقاء العدو في البلد وليس في سفر فيجوز لهم أن يتقووا على لقاء العدو بالفطر. ففي هذه حالة هذه رخصة خاصة ليست مجرد للمسافر فقط. طبعا صح، وده نفس الأمر اللي احنا تكلمنا عنه في مسألة إباحة الفطر للأعمال الشاقة. المشقة تجلب التيسير في هذه الحال، لأن الذي كان يعمل عمل شقة يعني لما تعب واشتد عليه الأمر فهنا جاء التيسير من الشريعة أن يجوز له أن يفطر في هذه الحالة فقط. طيب علمنا أن الراجح هو قول الجمهور بجواز صوم المسافر وإباحة فطره، ولكن هل الصوم أفضل أم الفطر؟ احنا بنبحث دلوقتي في مسألة هل الصوم أفضل أم الإيه؟ الفطر. المسألة مفهومة لغاية دلوقتي ولا في يعني تاهين فيها؟ إيه الأخبار؟ طيب اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أحسنها وأفضلها جمع كل هذه الأقوال يعني الشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى في سطرين فقال الحاصل، ركز في هذين السطرين يعني إن شاء الله تجد المسألة قد لخصت. الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر. الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة. واحد السفر بيرهقه جدا وهيدخل في مرحلة إعياء شديدة جدا من لا، يبقى في هذه الحالة يفطر، أفضل له أن يفطر. أو كان عنده نوع من أنواع الإعراض عن الرخصة، يعني عنده لا يعني لما ينفعش يعني كاره لهذه الرخصة، ففي هذه الحالة لا، أنت تصوم تفطر حتى تأخذ برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الحالة. فمن أعرض عن قبول الرخصة فالأفضل لهم هو الصوم. وأن من لم يتحقق المشقة يعني لم تتحقق في حقه المشقة يتخير أو يخير ما بين الصوم والفطر. والله أنت ترى حالة كنت حر، عايز تصوم تصوم، عايز تفطر تفطر، وفي هذه الحالة الحالان يستويان. الذي يعني قال في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك يعني رحمه الله تعالى جميعا قالوا أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. والبعض قالوا أن الفطر أفضل. احنا قلنا دلوقتي يا جماعة السطرين اللي هم ايه لخصوا المسألة، ولكن توسيعا يعني مداركنا الفقهية بعض الشيء نرى ماذا قال العلماء في ذلك. فمالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى يعني قالوا أن الفطرة أفضل، أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، أن الصوم أفضل لمن قوي عليه. ذهب البعض الآخر لا، أن الفطرة أفضل. يبقى احنا عندنا كده دلوقتي مسألة بتقول ان هو لا، البعض العلماء قالوا الفطر افضل، بعض العلماء قالوا ان الصوم افضل، وبعض العلماء قال انه مخير على طول في كل الحالات مخير. وبعض العلماء قال كلمة لطيفة فقال افضلهما ايسرهما. افضلهما ايه؟ ايسرهما. طيب واحد يقول لك طب ما هو على طول الواحد اسهله ان هو يفطر، ده طبيعي ان الواحد اسهله ان هو ايه يفطر، ولكن قالوا قد يكون أصعب على الإنسان أن يفطر في رمضان ويصعب عليه بشدة أن يصوم بعد ذلك هذه الأيام منفردا. في بعض الناس كده يا جماعة مش هيعرف، هو بيخلص شهر رمضان ما يقدرش يصوم يوم تاني لغاية رمضان اللي بعده، فهذا لو أفطر في أثناء رمضان في هذه الحالة قد يشق عليه جدا مسألة أنه يقضي هذا اليوم وقد يؤخر هذا القضاء لعله إلى أن يدخل رمضان القادم. ففي هذه الحالة لا، ده هو أسهل أنه هو يصوم دلوقتي مع المجموع وينتهي مما قد وجب وفرض عليه. فبعض العلماء ذهب إلى ذلك. وأما الذي يعني يشق عليه فيفطر ويكون قد يعني هيمرض من السفر من مع الحر مع قلة الطعام والزاد فيفطر في هذه الحالة. يبقى ولكن حاصل المسألة كلها في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل والفطر لمن يشق عليه إيه أفضل، وإلا فهو مخير. طيب حد يلخص لنا المسألة دي كده يا جماعة عشان نتأكد إن إحنا فهمنا، حد من إخواننا يقول لنا ملخص المسألة عشان أتأكد بس إن إحنا فهم. فضل. لا الأول هنقول الراجح إنه يجوز له الفطر، نخلينا نرتب المسألة ليه، لأن كلمة إنه يجوز له الفطر دي تبين إن أنا حتى لو قادر أصوم أفطر أنا حر، يجوز لي أخد بالرخصة. لا عايز برضو جامعة أحسن من كده شوي، الكلام هنا تايه شوي. فضل. سلام عليكم. جميل. يبقى نحط دايما يا جماعة الأول أحط السطر ده إن يجوز له أن يفطر أصلا المسافر عامة، ما استناش لأن في دي المسألة دي هتختلف عن المرض. احنا ليه بنركز في المسألة دي؟ لأن دي مجرد يا جماعة إن اسمه مسافر يجوز له أن هو يفطر، أي مسافر يجوز له أن هو يفطر. احنا بنتكلم بقى بعد كده اللي هيحصل فيه الخلاف، طب ايه الافضل، واحد عايز الثواب الاعلى يصوم ولا يفطر؟ اتفضل. انا اقول لك ده زاد افضل في الصيام كل افضل افضل لانه الصوم افضل وفضل عليه والفطر افضل المشقة على الصيام، وان كان يعني في وان لم يتحقق المشقة فهو ايه مخير. مخير. طيب جميل. أفضلهم. ماشي. جميل. طيب. طيب هذه يعني المسألة التي قد تحدث بعض الإشكال. طيب في مسائل أيضا يعني نبه عليها الشيخ بعد أن تكلم على هذه التي تكلمنا عنها، فقال من استهل عليه رمضان في الحضر، بدأ رمضان وهو في الحضر في بلده ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من رمضان أبيح له الفطر على الراجح من أقوال العلماء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس، وفي بعض الروايات أن ذلك كان عام الفتح. طيب المسألة الأخرى متى يجوز له أن يفطر، وهذه حدث فيها يعني خلاف شديد ما بين العلماء. واحد يا جماعة مسافر النهاردة هو عزم أن هو يسافر، المسألة الأولانية دي واحد قاعد في طنطا أول 3-4 أيام وبعدين بعد كده طرأ عليه أن هو هيسافر مشوار أيا كان هيروح في أي مكان، فهل يجوز له أن يفطر وقد بدأ الشهر وهو في الحضر؟ يجوز له على قول جمهور العلماء. دي المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية متى يفطر؟ أنا النهاردة مسافر وطالع مشوار القاهرة أو رايح مشوار المنصورة أو رايح مشوار أيا كان المكان الذي سأسافر إليه، فهنا حدث الخلاف فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة، فقال عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبث ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة، يعني ده هو لسه قاعد يدوب بس الراحلة تجهزت ولبس الثياب بتاعت السفر وهو قاعد لسه في بيته فدعا بطعام وأكل، أنس بن مالك رضي الله عنه، فقلت له سنة قال سنة، ثم ركب ويعني بعد ذلك بدأ السفر. في بعض الروايات يعني الأخرى ثبت أيضا عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت، يعني أنت لسه شايف البيوت بتاعت بلدك، فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها سنة. هذان الحديثان يدلان على أن الإنسان المسافر إذا ما أراد أن يسافر يفطر منذ أن عزم على السفر في بلدي، في هذا اليوم أصبح النهاردة أنا مسافر مصر وأنا لسه في طنطا يبقى يفطر وهو لسه في طنط، ثم يبدأ بعد ذلك يخرج في مشوار السفر وقد أفطر، وهذا بنص حديث أنس وبنص الحديث الآخر. وقال الشوكاني في ذلك: والحديثان يدلان على أن المسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. ولكن المسألة، نكمل المسألة، معلش، المسألة هذا القول هو الذي ذهب إليه يعني أنس رضي الله عنه وكثير من العلماء، وذهب بعض العلماء على أن المسافر لا يجوز له أن يأخذ برخصة السفر وأن يأخذ برخصة الفطر إلا إذا بدأ وشرع في السفر، وهذا لأن الصوم كالصلاة عبادة، يختلفان باختلاف الحضر عن السفر، وهو ما زال متلبس بحالة الحضر، وهو ما زال إيه؟ متلبسا بحالة الحضر، يعني هو لسه عايش ومقيم في نفس المكان ولم يشرع في الحالة الأخرى التي تبيح له أن يتخلى عن الحالة الأولى، وذلك بدليل أن الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يقصرها إلا إذا إيه؟ سافر، والإنسان المقيم لا يستطيع أن يأخذ برخصة المسح على الجورة بثلاثة أيام إلا إذا بدأ وشرع في السفر، مدى المقيم يمسح على الجورة لمدة يوم وليلة كما هو يعني الراجح في ذلك. فلذلك فالقول الآخر يعني قالوا أنهم لا يأكل إلا إذا غادر البلدة وشرع فعلا في السفر، وذلك خوفا من أن يشرع له أي عارض يمنعه من السفر. إنسان أفطر يا جماعة، واحد أفطر ثم يعني كان يعزم على السفر، مسافر في القطار أو الطائرة أيا كان، أو مرض الطائرة أو القطار راح الموعد بتاعه، أو مرض ولم يستطع السفر، أو حدث له أي حادث منعه من السفر، يبقى هو أفطر وهو ما زال إيه؟ مقيم، وهو ما زال مقيم. ولذلك بعض العلماء قال يعني لعل يعني الأحوط ألا يفطر الإنسان إلا إذا كان قد بدأ في مشروع السفر نفسه وشرع في بداية السفر، خرج من البلدة. وهنا يحمل معنى قول الآخر الذي رواه يعني عن أبي بصر الغفاري أنه ألست ترى البيوت، كان قد خلف البيوت خلف ظهري، يعني واحد خلاص خرج من طنطة وخرج خلاص على مشارف طنطة وشايف لسه بيوت طنطة من بعيد أو مباني طنطة من بعيد، ولكنه خرج فعلا من هذا إن هذه البلدة، ففي هذه الحالة هو قد تلبس بالسفر، فيجوز له حينئذ أن يبدأ أن يأخذ برخص السفر، وهذا هو الأحوط يعني في يعني ذلك. وهذا أيضا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى والنووي. لا هو ما هو لو نوى أنه يفطر وعزم على ذلك أفطر حتى لو ما كانش حتى لو لو ما كانش يبقى أفطر، يعني حتى لو ما كانش في هذه الحالة يبقى أفطر. ما هو ما ينويش أصلا، ما ينويش أنه هيفطر، يعني هو لا يأكل شيء ولا يفطر أيضا، لا يأكل ولا يعزم بالنية، الاثنين مع بعض الأحوط يعني الأقدم بالأحوط. ما هو اجتهاد النووي مبني على اللي هيأخذ به القول الذي فعله أنس رضي الله عنه أو يعني غيره من الصحابة، يعني يأخذ به مجرد من الحديث، ولكن هنا الاجتهاد بتاع ابن قدامة لم يكن معارض للحديث، ولكن هو يعني فهم الحديث، فهم الحديث أن هذه لعل هو مذهب خاص بأنس، خاصة أنه لم يشركه أحد مثلا من بقية الصحابة في نفس هذا الفعل، فهو ليس ردا للحديث. هذا هو الذي ذهب بكثير من العلماء إلى أنه يجوز فعلا أن يأخذ الإنسان بالرخصة قبل السفر، ولكن لما كان ذلك يتعارض مع الأصول العامة التي قد يأخذ بها الإنسان في المسائل الأخرى الخاصة بالسفر، في أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز أن يقصر الصلاة من وقت أن يبدأ أو ينوي السفر، يعني واحد لسه في طنطا ولسه هيسافر والعصر أذن عليه لن يستطيع أنه يصلي ركعتين، ولكن حتى لو جمع يعني القول الذي سنقوله في حالة أنه يأخذ برخصة الجمع هذا أيضا سيأخذ بنفس رخصة الفطر، أما الذي سيقول أنه لا يأخذ برخصة الفطر ما دام في بلدي أيضا لا يقول بمسألة أنه يجمع في بلدي، هيقول نفس المسألة لا احنا مش هنترك الأثر، ولكن هو فهم العلماء لهذا الأثر في تفصيل أقوالهم فهمهم أنهم رجعوا هذا الحديث أو ردوا ليس ردا لهذا الأثر وليس ردا للحديث، ولكن عملا أيضا بالأصول العامة التي رأوها في المسائل الأخرى وفي فهم الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذلك عنه ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة آخرين غير أنس رضي الله عنه. فلعل ذلك كان فهم خاص بأنس، لعله كان رخصة خاصة رآها أنس في حالة خاصة، فهذه لا تبنى عليها كل المسائل بسبب حالة واحدة فقط رؤية من أنس. ولذلك رد الحديث في هذه الحالة ليس ردا للحديث، هذا فهم، مجرد فهم للحديث. فلأن هؤلاء العلماء الذين علموا بالسنة مش هنكون احنا أحرص على السنة من، يعني هو لن نستطيع ان احنا نقول والله ده ابن قدامة رد الحديث، ويعني ده ابن قدامة امام السنة، والنووي رحمه الله تعالى امام السنة. فهؤلاء لما يكونوا قد رجحوا، او خاصة ابن قدامة لما رجح ذلك بعد ان عرض المسألة عرض طويل ورجح فيها اقوال العلماء وترك بعض الاقوال وعامل ببعض الاقوال الاخرى، لن نقول انه والله اعرض عن الدليل او اعرض عن السنة. فهو افهم واعرف واعلم واتبع للسنة من كل اجيالنا او كل يعني حالنا الان. مقدار المسألة الأخرى أنه لا يجوز للإنسان أن يعني يتحيل على الإفطار بالسفر. واحد يقول لك والله أنا هسافر مخصوص عشان أفطر، فهذه الحيل كلها ممنوعة في يعني مسائل الشريعة. فهذا الإنسان يعني لا يجوز له أن يسقط الواجب عليه بمجرد أنه يخرج يقول والله أنا هسافر مثلا مشوار وارجع عشان يبقى اسمي أفطرت، والمشوار ده يكون يعني مريح بالنسبة له في السفر. المسألة الثانية مسألة سائقي الشاحنات والقطارات والباصات مثلا، كل الذين يتعاملون مع السفر على أنه عمل أو وظيفة، فهذا الإنسان يجوز له أن يفطر يوميا حتى لو كان يسافر في بعض الوسائل المريحة جدا. واحد يسافر طياف ويسافر يوميا على طائرة وسفر مريح جدا، فليس السفر، احنا قلنا ان رخصة السفر ان رخصة الفطر مع السفر مش مرتبطة بالمشقة، ولكن هي مباحة اصلا لأي انسان مسافر ان يأخذ بهذه الرخصة. فالانسان الذي يعمل سائق لشحنة او اتوبيس او سيارة او قطار او نحو ذلك فانه يجوز له ان يفطر يوميا ثم يقضي هذه الايام يعني بعد ذلك. في طب واحد يقول طب الله يقضيها امتى اذا كانت دي وظيفته؟ هيقضيها في الاجازات، هيقضيها بعد ذلك في مواسم الراحات التي يعني ياخذها، فسيعني سيستطيع ان يفعل ذلك ان كان ايسر عليه زي ما احنا قلنا ان هو يصوم ويصعب عليه ويشق ان يقضي هذه الايام بعد ذلك، فيكون في هذه الحاله حاله افضل ان يصوم. طيب المساله الاخرى ايضا مساله هل يباح الفطر للمسافر في جميع الحالات ولا في حالات السفر الشاق بس؟ واحد مسافر على يعني ناقة أو على جمل أو على قدميه مثلا كما يحدث في الماضي، هذا يعني الأمر لا يحدث الآن، كل الناس الآن تسافر بمواصلات إلى حد ما مريحة ما بين سيارة أو قطار أو طائرة أو نحو ذلك، فرخصة أيضا الإفطار ليست مرتبطة بالمشقة زي ما قلنا، فحتى المسافر في أفضل الوسائل وأحسن الظروف فيجوز له أيضا أن يفطر إذا أراد ذلك. وكذلك أيضا إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية النهار، يعني واحد كان مسافر جاي من القاهرة إلى طنطا وأفطر في الطريق ثم وصل إلى طنطا مثلا قبيل العصر أو بعد العصر، فهل نقول له يلزمك أن تمسك لأنك وصلت إلى بلدك؟ لا يلزمه أن يمسك لأنه خلاص أفطر وأكل في الطريق. ولكن في هذه الحالة الأفضل وهو الواجب من مراعاة يعني أصول الشريعة في هذا الأمر ألا يقول أمام من لا يعلم رخصته حتى لا يتهم بذلك، فينبغي ألا يأكل إلا من علم أن له، لا يأكل أمام إلا من علم أن له رخصة، يعني لا يذهب في الشارع فيشرب مثلا أو يأكل أو نحو ذلك فيكون مصدر للتهمة من الناس. طيب مقدار السفر الذي يفطر به الإنسان، طبعا نقول المسألة دي ونختم مسألة السفر ونسأل بعد. مسألة مقدار السفر الذي يفطر به الإنسان، متى يفطر الإنسان في حالة السفر أو إيه المسافة؟ العلماء اختلفوا في ذلك إلى حوالي 20 قول. ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذه المسألة في فتح الباري ذهب إلى تقريبا 20 قول من أقوال العلماء في هذه المسائل، المسألة من أكثر المسائل المختلف فيها يعني في مسائل الفقه. ولكن الأرجح في ذلك الذي رجحه يعني كثير من العلماء منهم ابن حجر ومنهم شيخ الإسلام يعني ابن تيمية أن ما عرف عرفا سفر فهو يعني يؤخذ فيه بجميع الرخص. في عرفنا إن إحنا وإحنا رايحين مثلا بنها بنقول إحنا مسافرين بنها، ولكن مش عارفين ان احنا واحنا رايحين سبير بيه بنقول مسافرين سبير بيه، مش عارفين واحنا رايحين مثلا افترضنا يعني شبرا النمله بنقول ده احنا مسافرين شبرا النمله، ولكن في عارفين ان احنا في مثلا في محله الاقامه عندنا بنقول والله ده احنا مسافرين مثلا شبين او مسافرين بنها او مسافرين المنصوره او مسافرين القاهره، فهذه اشياء العرف فيها في اهل البلد او في اهل هذا المكان يقول ان هذه المسافه سفر. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد مقدارا محددا لمسافة القصر، ولم يرد دليل في القرآن ولا في السنة بتحديد هذه المسألة. فلذلك فإذا ما كانت قد أتت هذه المسألة مطلقة فوجب علينا كما أتت هي مطلقة في الشريعة أن نطلقها، وإذا ما كانت قد أتت مقيدة فنقيدها. فلذلك هذه المسألة جاءت مطلقة في الشريعة. يعني إيه مطلقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر عدة سفرات مختلفة وعدة مسافات مختلفة، وهو مع ذلك لم يضع مقدارا محددا للسفر. طيب، ولكن أقل مقدار النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه كان 3 فراسخ، وهو ما يساوي تقريبا 16 كيلومترا. دي أقل مسافة النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. يبقى الأحوط في ذلك ألا نقصر ولا نأخذ برخص السفر من الإفطار ومن غير ذلك في أقل من 16 كيلومتر. يعني هذا هو الأحوط، لأن النبي أقل مسافة وردت عنه أنه قصر فيها كانت 16 كيلومترا، اللي هي حوالي 3 فراسخ بالمقدار الذي كان يقاس حينئذ. فالأحوط ألا تقل عن 16 كيلومتر. وفي هذه الحالة هيبقى مثلا زي مثلا النواج، مش هنقول إن دي سفر، مش هنقول مثلا ان يعني منشيه جنزور سفر، مش هنقول ان القرى القريبه مثلا الاخرى سفر، رغم ان بعض العلماء كان يعني في الشيوخ يعني رحمه الله تعالى من النواب كان يقصر اذا ما اتى طنط، فبعض العلماء يعني رحمه الله تعالى الشيخ مصطفى شارك كان يفعل ذلك، كان يقصر اذا ما اتى طنط، كنت يعني لم اره بنفسي ولكن سمعت ذلك عنه. ف يعني الشيخ رحمه الله تعالى ويعني بارك الله في ذريته وتقبل منه عمله، فيعني هذا اجتهاد. ولكن الأحوط الإنسان ألا يقصر لأقل من 16 كيلومتر. فضح كان في حد يسأل أفهم. حتى المسافر اللي هو بيسافر يوميا اللي هو وظيفته كده بياخد أيام راحات في الواقع. لو احنا هنيجي ننظر الى الواقع بياخد ايام راحات، بتلاقي عنده خميس وجمعه اجازه، بتجد ان ما بيسموه بالنبطشيات ياخد هو 3 ايام سفر وفي يومين ما بيسافرهمش، او فهيجد عنده ايام الراحات في ايام الاجازات في ايام المواسم، هيجد عنده بعض الايام التي يستطيع ان يقضي فيه. ففي يعني يجوز له ان يعني يفطر ويقضي بعد ذلك الايام متفرقه الى ان يعني ينتهي منها. يجوز ايه؟ أو حتى يومين يجوز له أخذ بكل رخص السفر يومين ما دام أنه يسمى مسافر. يصلي طول عمره مسافر. تفضل. ليس ذلك فيه معارضة لقول عز وجل وأنت صوم خير؟ لا، وأنت يعني مسألة وأنت صوموا خير لكم، هنا الآية بدأت بإيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. فالتخيير ورد في هذه الحالة أن البداية الإنسان يجوز له إذا ما كان مريض يسمى مريض المرض الذي سنحدد عليه بعد ذلك الجواز الفطر فيفطر، والإنسان الذي يكون مسافر يجوز له عامة أن يفطر. وأن تصوموا خير لكم لا تعارض الأصل الذي بدأ به الآية الله سبحانه وتعالى بأن لا، الآية لو هنتكلم عن مقصود الآية بذاتها، الآية منسوخة، الآية نفسها منسوخة. الآية لما نزل في احنا لما تكلمنا في بداية المراحل الصوم لو تفتكروا ان احنا قلنا في المرحلة التي نزلت فيها هذه الآية كان المسلمين مخيرين ما بين أن يصوموا وبين أن إيه يفطروا. فيعني ولكن الله سبحانه وتعالى كان يقول لهم الصوم خير لكم، أن يعني بدل أن تفطر وتطعم لا الصوم خير لكم. فهذه هذا ليست ما ينفعش إن أنا أجي أخذ آية تدل على حالة خاصة في زمن خاص وقد نسخت واستدل بها على العموم اللي بتقول به الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. فضل. على أي أساس تدل العلماء أن المسافة تستنى لتشخيص اعتزاله 80 كيلو؟ لا، أخونا الشيخ إبراهيم بيسأل بيقول يا جماعة إزاي إن هو العلماء حددوا مسافة وهو ما فيش نص؟ لا، في نصوص كتير. النبي صلى الله عليه وسلم سافر في عدة مسافات مختلفة، ما يقاس مثلا في أيامنا حوالي حاجة و80 كيلومتر وحاجة و20 كيلومتر وحاجة و40 كيلومتر، وأقل سفر ورد اللي هو تقريبا 16 كيلومتر. ففي هذه السفرات كل واحد يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في رحلة كذا اللي كان مسافة السفر فيها حوالي حاجة و40 كيلومتر، وفي واحد آخر يرى الدليل لا ده في حوالي حاجة و80 كيلومتر. ففي نصوص لا تقيد السفر، ولكن وردت عموم سفرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسافر في مقدار كذا، أو كان يقصر في مقدار السفر كذا، فلذلك فالبيجي يستدل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رحلة كذا مسافة كذا وقصر، يبقى يجوز لي أن أنا أخذ بالرخصة في هذه المسافة، ولكن لم يرد بقى تخصيص، ولذلك احنا ما خصناهوش. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.